خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تحاول جاهدة أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع قدره في الدارين، اللهم آمين. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زال الكلام في هذا الركن الرقيم من هذا الدين، ألا وهو الولاء والبراء، وبعض الفروع التي تتبعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا في الكلام في المرة الفائتة عن حكم الزواج من المشركات، فقلنا أن الأصل الأصيل أن المسلمات نساء المسلمين لا يحل لهن أن يتزوجن من أي كافر، سواء كان كتابي يعني من اليهود والنصارى أو من غير كتابي، وهذا تأكيد على هذه المسألة، حتى لا يظنن ظان أنه يجوز لمسلمة أن تتزوج من كافر. فمثلا لو كان هناك زوجان نصرانيان فأسلمت المرأة، إسلامها يفسخ العقد بينهما ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أفتى بخلاف ذلك فقد ضل وأضل عياذا بالله من الخذلان. أما المسلم فيجوز له أن يتزوج من الكتابيات، يعني من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وبيان شروط ذلك أن يكون ذلك باختيار، أن يقوم المسلم باختيار المحصنات منهن أي العفيفات من الحرائر، وذلك أن يكون ذلك عن طريق الزواج والمهر الشرعي لا عن طريق الاستمتاع والزنا عياذا بالله من الخذلان. والأولى بلا شك أن يتزوج الإنسان المسلم المرأة المسلمة، أولى له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن توقفنا عن سؤال: لماذا أباح الله الزواج من الكتابيات ولم يبح الزواج من بقية الكفار، ولماذا أباحه للرجل ولم يبحه للنساء؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى حكيم عليم سبحانه جل في علاه. كل تشريع من تشريعاته سبحانه جل في علاه لحكمة بالغة قد يطلعنا عليها سبحانه جل في علاه وقد يخفيها عنا. ومن هذه الحكم التي من أجلها أباح الله تبارك وتعالى الزواج من الكتابيات لا من غيرهن، أن أهل الكتاب أقرب إلى أهل الإسلام من غيرهن، فأهل الكتاب وأهل الإسلام يتفقون على الاعتقاد في الله تبارك وتعالى، يعني في وجود الله تبارك وتعالى، وأنه ينزل الكتب ويرسل الرسل، فهذا أمر متفق بينهم، بخلاف من يعبد الأصنام كالبوذيين مثلا أو الملحدين الذين لا يعتقدون بوجود إله أصلا. فلما كان هذا القرب أو هذا الاتفاق، وإن كان لا يدخلهم في الإسلام أو لا يدخلهم في دائرة الإيمان، لكن فيه نوع قرب، فيه نوع قرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا تزوج الإنسان يعني الرجل الكتابية لعله بإحسانه إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسن معاشرته إياها تحب الإسلام فتدخل في الإسلام. وعادة والغالب أن النساء تبع لأزواجهن، بخلاف ما لو تزوجت المسلمة الكتابي، فلربما ترتد المرأة عن دينها لأن النساء في الغالب تبعا لرجالها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أضف إلى ذلك أن بزواج المسلمين من الكتابيات يقلل هذا من نسل الكفار، يقلل هذا من نسل الكفار في أرض الله تبارك وتعالى. فالولد الذي سيولد سيكون بإذن الله تبارك وتعالى مسلما ينسب إلى خير والديه، فيكون مسلما، فيقلل هذا من نسل الكفار، وبالتالي يقلل من حصاد أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو دققت في المسألة لوجدت أن هذه رحمة بالكفار، والله سبحان رب العظيم، فهذه حكمة بالغة منه سبحانه جل في علاه، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز دخول المشرك جزيرة العرب، وما هي حدود جزيرة العرب؟ الإجابة على هذا السؤال قد أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى عند موته بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، قال وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. أجيزوا الوفود يعني اتحفوهم بالهدايا واستقبلوهم كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل. لكن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصى عند موته، هذه وصية نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وحتى لا يظنن ظان أن المشركين هم عبدة الأوثان فقط، لا، فالمشركين يدخل فيهم أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله. هذه على لسان عيسى بن مريم عليه السلام لما بين لهم وقال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن يا ترى ما وجه شرك بني إسرائيل في هذه الآية؟ انظر إلى أولها، قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله. فقولهم إن المسيح عليه على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هو الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا شرك على لسان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، عياذا بالله من الخذلان. ويؤيد ذلك ما فهمه عمر وأجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما أخرج اليهود من جزيرة العرب، بل هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، اسمع، حتى لا أدع إلا مسلمة. وهل هذا الإخراج واجب علينا أن نخرجهم، واجب علينا أم على الاستحباب؟ الجواب أنه واجب، حيث أنه أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعزم على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا قرينة صارفة. وهو يشمل لكل أحد لا يدين بدين الإسلام. ويدل على ذلك رواية أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وفي رواية حتى لا أدع إلا مسلمة، وفي رواية لا يبقين دينان في جزيرة العرب، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. لكن يا ترى ما هي جزيرة العرب؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال، والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن حدود الجزيرة هي السعودية واليمن ودول الخليج، هذه حدود جزيرة العرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن ما الحكمة في إجلاء المشركين من جزيرة العرب؟ يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله رحمة واسعة في شرحه للأربعين النووية: إذا كان عندك عسل مصفى، وعندك إناء فيه زيت أو شيء آخر، فلا تدخل العسل على الزيت أو على شيء قذر، ويجب أن تنقي الإناء وتنظفه أولا ثم تصب العسل فيه. هذا مثال ضربه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ثم بدأ يربط بين الأمرين فقال: كما يقولون الغزو الفكري يكون بمجيء فكرة تزاحم فكرة، ودعوة تزاحم دعوة، وحينما تختلط اللغات بعضها ببعض نجد فيها احتكاكا، وتجد كل من اللغتين تأخذ من الأخرى. وهذا مثال آخر يضربه الشيخ، أن الإنسان بطبيعته مؤثر متأثر، والأفكار يتأثر بعضها ببعض، حتى اللغات يتأثر بعضها ببعض. فانظر مثلا إلى الغزو الفرنسي في الجزائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تجد أن لغة الجزائريين حفظهم ربي من كل مكروه وسوء وجميع المسلمين قد تأثرت تأثرا بالغا باللغة الفرنسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وحينما تختلط اللغات بعضها ببعض نجد فيها احتكاكا، ونجد كل من اللغتين تأخذ من الأخرى، ويحصل حينئذ اللحن. قال: ومن هنا ندرك أهمية وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر حياته: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. لماذا؟ كان اليهود موجودين والمشركون موجودين، فإذا استمر دين بجانب الدين الإسلامي فلا بد أن يحصل احتكاكا، ولا بد أن تأخذ كل طائفة من الأخرى. ولهذا يجب ألا يكون في جزيرة العرب دينان، وجزيرة العرب قاعدة الإسلام ومنطلق الإسلام، فيجب ألا يشارك الإسلام فيها دين آخر، لأنه إن وجد فيها دين آخر فسيحصل امتزاج واحتكاك، أولئك يأخذون من هؤلاء، وتزحف العادات السيئة إلى صميم وقلب الأمة الإسلامية. لهذه أيضا من الحكمة التي استنبطها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على اجتماع دينان في جزيرة العرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان المالكية والشافعية يجيزون المرور في جزيرة العرب دون الاستيطان، يعني يقولون المشرك له أن يمر لكن دون أن يستوطن وأن يقيم في جزيرة العرب. إذا تم الكلام على هذه المسألة، فما حكم تعزية الكافر وحكم تغسيله وتكفينه واتباع جنازته إلى غير ذلك من هذه المسائل؟ نتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، وقدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.